بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الروم. تكلمنا في مرات سابقة عن جانب من هذه الدروس التي تستفاد من آيات سورة الروم، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث من خلال باقي تلك الدروس التي تستفاد من آيات هذه السورة. وأيضا نؤكد أن المقصود من هذه الدروس هو استيعاب هذا المفهوم ثم تطبيق هذا المفهوم في واقع حياتنا، كيف نستفيد من الآيات، وما هو التوجيه والإرشاد الذي يستفاد من الآية، ثم بعد ذلك يتم التطبيق العملي بناء على ما نتعلم من هذه التوجيهات والإرشادات من تلك الآيات. أيضا من هذه الدروس، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل مولود يولد على الفطرة، يولد على التوحيد، يولد على الإسلام. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني. يبقى بيجي بعد كده التغيير، يبقى كل مولود يولد على الفطرة. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. يبقى معنى كده يقومون بتغيير فطرة ذلك الولد، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يبقى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين الموصل إلى الطريق المستقيم والموصل إلى الجنة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فحنجد أن الناس يبحثون عن الحق في غير القرآن، يعني هذا هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولكن حنجد أن أكثر الناس يبحثون عن الحق ولكن في غير القرآن وفي غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما زين له الشيطان، هذا مما زينه الشيطان. لذلك التوجيه: فأقم وجهك للدين حنيفة، أقم وجهك للدين حنيفة. يبقى ده توجيه الآية، بتوجه الأنظار وتوجه العباد إلى هذا الأمر. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله فطر الناس عليها. وبالتالي كيف يسير الإنسان في الحياة بلا دليل وبلا قائد؟ قائدك ودليلك ومرشدك هو القرآن. إن تخلى الإنسان عن القرآن فقد تخلى عن المرشد، وبالتالي هام هذا الإنسان على وجهه، لا يستطيع أن يتعرف على الطريق ولا على معالمه، بل تجد ذلك الإنسان قد انحرف عن منهج ربه سبحانه. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا من هذه الدروس: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لذلك لما انحرفوا، يا ترى ما دليل انحراف هؤلاء عن منهج ربه سبحانه؟ والله عز وجل أقام لنا ذلك الدين الموصل إلى الصراط المستقيم والموصل إلى جنته. ولكن كما قال ربنا سبحانه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يبقى حنجد أنهم ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم البينات، كما إحنا بنقرأ كده في سورة البينة: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يبقى جاءتهم الرسالة وجاءهم النبي، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. يا ترى إيه اللي فرق ما بين الناس؟ يبقى هذا هو الكتاب الذي فرق بين الناس. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة من رب سبحانه وتعالى ونادى في الناس وأمرهم ألا يعبدوا إلا الله، الناس بين فريقين، فريق استجاب وآمن وفريق تولى وأعرض وكفر. يبقى الناس انقسموا، يا ترى إيه سبب هذا الانقسام؟ انقسم الناس إلى فريقين من بعد ما جاءتهم البينة. يبقى ده بينة، أمر واضح، أمر جلي، يعلمون أنه رسول مبعوث من قبل الله وأن ما جاء به هو الحق، ولكن هناك يعني طائفة منكرة لذلك الحق وطائفة قبلت ذلك الحق، وهذا أيضا ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك وقال أن هناك طائفة آمنت بما جاء به من الحق وطائفة كفرت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق، وكفروا بذلك الحق بعد وضوح الدلائل وأنها دلائل قاطعة وبراهين ساطعة، ولكن أبوا إلا الكفر والإلحاد. يبقى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يبقى تم الخلاف دوت أو الاختلاف أو الفرقة يبقى بعد ما جاءت تلك البينات، وكان أولى أن هذه البينات تجمع الناس وتؤلف بين الناس، لكنهم حدث منهم العكس، تفرقوا واختلفوا بعدما جاءت تلك البينات. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث من قبل الله وما جاء به هو الحق من ربي، يبقى أدلة قاطعة براهين ساطعة على هذا الأمر، لكن بعد ذلك بعد البيان وبعد وضوح الأمر أبوا إلا الكفر، أبوا إلا الكفر. لذلك التحذير ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يبقى حدث هذا الاختلاف يبقى بعد ما جاءت هذه البينة، يبقى منهم من قبل البعض وكفر بالجزء الثاني، ومنهم من رفض تماما وتولى وأعرض، ومنهم من آمن. فلذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم ما تفرقوا في دين الله سبحانه وتعالى إلا بعدما جاءهم البينات أو بعدما جاءت تلك البينة، كل حزب بما لديهم فرحون. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، نتذكر دائما بغي الإنسان طغيانه عتو الإنسان عن أمر رب سبحانه وتعالى لا يعود بالمضرة إلا على الإنسان، لا يعود بالمضرة إلا على الإنسان، وأن الله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان. لماذا؟ ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى عشان التمييز بين الصفوف يبقى لابد من الفتن والابتلاءات، لابد من التمحيص، لابد من الاختبار. يبقى الإنسان كده يعي ويفهم ما هي الحكمة من الابتلاء، سواء ابتلي الإنسان بالفقر أو الغنى، ابتلي بالصحة أو بالمرض، ابتلي بالخير أو بالشر. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من فتنة الفقر وفي المقابل يتعوذ من فتنة الغنى، يبقى هذه فتنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين كيف أن من طبيعة الإنسان أنه قد لا يفهم ولا يفقه الحكمة من الابتلاء. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ده حالهم، يبقى هذا هو حالهم، ده بغي وطغيان من الإنسان، هذا بغي وطغيان. تجد أنت في حال الشدة يلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى، حال الرخاء تراه كافرا بربه سبحانه وتعالى، كافرا بنعم الله سبحانه وتعالى، لكن حال الضيق وحال الشدة تجد ده حال مقروب، يعني ليس هذا الحال بعيد عنا، قد نقع نحن في ذلك الأمر. لما بين في شدة أو كرب حالك، انظر إلى حالك، لما ربنا سبحانه وتعالى يزيل عنك هذه الفتنة أو هذه الغمة أو ذلك الكرب حالك، هنجد حال قد يكون حال متباين مغاير، لكن الإنسان المفترض أنا عبد لله سبحانه وتعالى، حال الضراء أنا عبد، حال السراء أنا عبد، حال الصحة أنا عبد، حال المرض أنا عبد، حال الفقر أنا عبد، حال الغنى أنا عبد، عبودية، يعني أعبد ربي سبحانه وتعالى على أي حال أتقلب عليه، يبقى وبالتالي لا أبالي على أي حال أصبحت، أنا أتمم هذه العبودية التي لله سبحانه وتعالى عليه. لكن دي طبيعة موجودة في الإنسان، طبيعة موجودة، هذا الإنسان يجأر إلى ربي سبحانه وتعالى، يتضرع إلى ربي سبحانه وتعالى، قد يواصل الليل بالنهار وكل ده من أجل أن يطلب ربي سبحانه وتعالى ندفع عنه ذلك البلاء. طب إن دفع البلاء وزيلت هذه الغمة عاد الإنسان إلى سيرته الأولى، يبقى كما مر علينا آيات، وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مس، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. يبقى ده حال الإنسان، دي طبيعة موجودة عندنا، الطبيعة دي إحنا مفترض بنغير هذا الأمر، يبقى في طبائع كده جبل عليها الإنسان، والمطلوب أنك أنت مجاهدة النفس من أجل دفع هذه الطبائع الفاسدة أو الصفات المذمومة. وكان الإنسان قطورا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، خلق الإنسان من عجل، يبقى كل دي أساسا هنجد طبائع جبل عليها الإنسان وهي صفات مذمومة. إيه المطلوب؟ مطلوب دفع هذه الصفات، يبقى الإنسان بيولد بهذه الأدواء، المطلوب أن أنا أدفع هذه الأدواء عن نفسي. طب أين الدواء؟ كل ده كما وصف الداء وصف أيضا بالدواء في كتاب الله تبارك وتعالى، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يعني كان أولى وأحرى أنك أنت تلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى وتلتزم بعبودية الله سبحانه وتعالى، بل يزداد في عبوديات الله سبحانه وتعالى، ويزداد شكر هذا الإنسان لرب سبحانه وتعالى مقابل تلك النعم، من نعم الله عز وجل أن أزال عنك الضر، من نعم الله سبحانه وتعالى أنه قد أحسن إليك وأعطاك ما أعطاك من أصناف الأموال. فكان حري بك أن تلتزم الطاعة وأن تلتزم العبودية، بل تزداد من عبودية الله سبحانه وتعالى، من عبوديتك لله سبحانه وتعالى. لكن ده حال الناس، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، يبقى ده حال إحنا مشترك، كل مشترك فيه، حال الضيق والشدة تجد الكل يشترك في هذا الأمر، في الدعاء ومواصلة الدعاء لرب سبحانه وتعالى. ده الحال كده، حتى الكافر، حتى الكافر، يعني الكافر والمؤمن الصالح والطالح عند الشدائد الجميع يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى. إذا كشف الله عز وجل عنه هذه المضرة، الناس عند ذلك بين مواصل لطاعة رب سبحانه وتعالى ومواصل الشكر لله سبحانه وتعالى وبين منقطع، يبقى حال الرخاء هنجد يعني تباين، يعني تباين وتمايز بين الناس، حال الشدة الكل قد يجتمع في ذلك الأمر ويتضرع لرب سبحانه وتعالى. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، كلهم كده، يبقى كلنا كده حال الشدة ندعو إلى الله، ندعو رب سبحانه وتعالى، ندعو الله عز وجل أدفع عن هذه المضرة. لما كشف الله عز وجل عن هذه المضرة، منا من أيضا كان صادقا والتزم، وغالب الناس أنهم عند ذلك يرجعون القاقرة، ثم إذا أذقناهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تمتع يعني إذا كان هو يعني من أجل الدنيا، فمتاع الدنيا قليل، قل تمتع بكفر قليلا إنك من أصحاب النار، لكن فين المتاع الذي يعقبه النار؟ فين المتاع؟ فين السعادة التي يعقبها النار؟ هذه ليست بسعادة، هذه ليست بسعادة، لا السعادة أساسا تبقى ده سعادة موصولة وغير منقطعة عن الإنسان، وهذا لا تجد إلا في طاعتك لله سبحانه وتعالى. ليكفروا بما آتيناهم يبقى جحود الإنسان. الإنسان عنده إن الإنسان ربيه لكنود، عنده جحود، يعني عنده جحود ونكران. يعني نجد الإنسان عنده جحود ونكران لنعم الله سبحانه وتعالى، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تهديد وعيد من الله سبحانه وتعالى، فبشروا بعذاب أليم. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أيضا قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. هل يطلع عندهم دليل في شركهم بالله سبحانه وتعالى؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى لما يقولون أنهم على طريق الهدى نقول لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يبقى دي عبارة عن أمنية، يعني ليست بحقيقة ولا تقترب هذا الكلام. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تلك أمانيون، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى أي دعوة عارية عن الدليل دعوة باطلة، فلا بد من ذكر الدليل الذي يستندون إلى صحة ما يفعلون أو صحة ما يعتقدون. أما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، هل عندهم يعني دليل أو سند شرعي استندوا إليه في شركهم بالله سبحانه وتعالى؟ يبقى دي عبارة عن دعاوى كلها باطلة لا أساس لها من الصحة ولا دليل قائم على صحتها، فلا سند لهم ولا دليل عندهم على صحة ما يفعلون. لكن ده كله من تزيين الشيطان، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، ده بيعلمنا دايما ان احنا يعني ان اي دعوة عارية عن الدليل هي دعوة باطلة، والدعوة الصحيحة دعوة قائمة على دليل صحيح. فلذلك لما أشرفوا وقالوا نحن على الهدى أو على طريق الهدى، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قلنا لأن أهل الباطل يدعون إلى باطلهم ويظنون من تلبيس الشيطان عليهم يظنون أنهم على الحق، وبالتالي تجد عندهم جلد في دعوة الناس إلى ذلك الباطل ظنا منهم أنه هو الحق لكنه في حقيقته باطل. ولذلك بيننا وبينكم الدليل أو السنة الشرعي، أم أنزلنا عليهم سلطانا، يبقى عندهم دليل أو سنة شرعي فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. لكن طبعا حتجد كل ده من تزيين الشيطان، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ليه مش هيهتدوا؟ لأن ده عمل مزين في نفوس هؤلاء، كما ذكرنا قبل ذلك مسألة المبتدع. المبتدع ده بيبتدع بدعة، وبالتالي هو بيلزم البدعة ويدعو الناس إليها، يدعو الناس إليها، فحتجده يعني أبعد ما يكون عن الهدى ظنا أنه على الحق. يعني غير اللي بيفعل معصية يعلم أنها معصية، يعني الإنسان بيفعل معصية ويعرف أن ده معصية ودي مخالفة وده يعني أثام يعاقب عليها يعني، لكنه غير لما يفعل هذا الأمر ظنا أنها عبودية، ظنا أنها تقربه إلى الله تبارك وتعالى، ظنا أنها عبودية، فالأمر هيختلف تماما. فلذلك المبتدع بيفعل البدعة ظنا أنها تقربه إلى الله عز وجل فهم لا يهتدون، لأنه يظن في نفسه أنه على الهدى، يعني غير اللي هو بيسير وعارف أنه على ضلالة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيتوب على ذلك الإنسان، هو يعرف أنه على ضلالة، يعرف أنه ليس على الحق، غير لما الإنسان يفعل الباطل ظنا أنه على الحق، يظن في نفسه كده أنه على الحق، الأمر يختلف تماما. فالمبتدع ده يبقى يظن أنه على الحق، هل هيتركه؟ لا، ده هو يظن أنه على طريق الهدى، وبالتالي لا يهتدون لأنه ظن أنه يكون على الهدى. يعني كما إحنا دايما نؤكد على هذا المعنى الذي ذكره لنا ربنا سبحانه، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. يعني تخيل بقى، يعني هو جاهل تماما الأمر ويظن في نفسه أنه على الحق، هيتركه؟ لا، ظن أنه هو ترك ذلك يبقى ترك الحق للباطل، أنه على باطل، بس ده من تزيين الشيطان فصدام فهم لا يهتدون. يبقى السبب أنه هو يظن أنه على الهدى، فلو ترك ذلك الهدى ذهب إلى الضلال، ده في ظني، هو في الحقيقة هو على ضلال، وان ترك ذلك الضلال صار بعد ذلك على الهدى، ولكن ده هذا من تزيين الشيطان. أيضا من هذه الدروس المستفادة، إن الإنسان خلق هلوعا، ولئن أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يبقى إن الإنسان خلق هلوعا، عنده هلع وعنده فزع وعنده تقييم للأمور على غير أساس صحيح. دايما عشان كده دايما لابد أن أنظر إلى معاييري اللي أنا أساسا أزم من خلالها الأمور، ولابد أن أؤكد على نفسي أنها معايير فعلا صحيحة ومنضبطة، ولأن الأمور حنزن الأمور بناء على هذه المعايير. معايير فاسدة يبقى ميزان كده مختل، يبقى الوزن لابد أن يكون مختلا. يبقى لما يكون إحنا الميزان اللي إحنا بنزن عليه ميزان مختل، يبقى أيضا هذا الموزون لابد أن يكون مختلا. أين الخلل في الأصل؟ يعني نقول له الخلل فين في هذا الوزن ده؟ هذا الوزن المختل يرشد إلى خلل موجود في الأصل، يعني خلل موجود في الأصل. فلذلك أيضا وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، إن تصيبوا سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يبقى داح الإنسان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقضى عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا. يبقى ده الكلام بتاعه ده صدر كنتيجة أنه هو اعتمد معايير مغلوطة، معايير مغلوطة، فخرج منه هذا الكلام. يبقى الكلام ده هو نقول ده كلام خطأ. الخطأ ده جبنا منين؟ يبقى من خلال ان احنا وزن هذا الكلام على المعايير، فالمعايير تقول ان هذا قول خطأ، لأنه بيظن أن رضا رب سبحانه وتعالى يراه من خلال عطايا رب سبحانه وتعالى الإنسان في الدنيا. بيظن كده أن الله تبارك وتعالى إذا أنعم على إنسان في الدنيا يبقى دي دلالة على رضا رب سبحانه وتعالى عليه. إن ضيق الله عز وجل عليه في المعايش وفي الدنيا بيظن أن هذا من سخط رب سبحانه وتعالى عليه. يبقى طبعا كلا، هذا معيار خاطئ. ولذلك كما يقول أنا ربنا سبحانه إذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبوا سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يبقى عنده كده يأس، يعني ييأس إن هو أن يتغير أو يتبدل ذلك الحال. إن الإنسان خلق هلوعا، ده حاله كده. يبقى ده أيضا من ضمن الأدواء اللي المطلوب أنا وأنت أن نقوم بدفعها عن أنفسنا. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يبقى يجزع ويقنط عند بقى لما يضيق عليه، ولما يوسع عليه يعني تجد منه الطغيان والبغي، تجد منه الطغيان والبغي. تراه ممسكا لما أعطاه الله عز وجل من هذه النعم. الإنسان خلق هلوعا، قلنا أي آية بتتكلم عن الإنسان أو إذا أذقنا الناس يبقى أنا منهم، يعني هذه كده كلام مباشر، يعني كلام مباشر بتبين الطبائع اللي احنا قبلنا عليها. فمنها صفات مذمومة، يبقى صفات مذمومة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ما هي الأدواء التي جبلنا عليها أو الصفات المذمومة التي موجودة في داخل الإنسان. إيه المطلوب؟ أننا أغير هذا الكلام. أغيره إزاي؟ يبقى هنجد إحنا خطوات التغيير موجودة، زي ما وصف الله عز وجل لنا الداء وصف لنا الدواء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان خلق هلوعا، يبقى أنا خلقت وأنا يعني ده في طبعي، يعني هذا في طبعي، كما ذكرنا في طبع الإنسان حب الإنسان للدنيا، حب الإنسان للمال، في كده في طبع الإنسان ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل، أمر ده مزين داخل الإنسان، يعني أنا أولد بذلك الأمر، يعني أنا مش هنجلب هذا الأمر لنفسي، لكن ده أنا مولود بهذا الأمر، دي طبائع كده. بس في طبع كده مذموم وفي طبع أساسا يعني مقبول. أنا أفرق ما بينهم إزاي؟ القرآن، القرآن بيعلمني إزاي أفرق بين ده طبع مذموم، علاجه إزاي؟ موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى المفروض المفترض هنتخلى عن الصفات المذمومة ونتحلى بالصفات الفاضلة. يبقى أقوم بطرد هذه الأذواء. السبيل إزاي؟ العلاج إزاي؟ كل ده موصوف في كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منعا إلا المصلين. يبقى الأمر محتاج إلى مجادلة، لأن ده تركيبة لابد أن أنا أجلب هذه الصفات لنفسي، ودي صفات أنا أسعى إلى جلبها لنفسي أو أسعى أن أشتمل عليها. يبقى إلا المصلين، يبقى ده عمله، يبقى أنا أجاهد نفسي من أجل دفع هذا الداء، وكذلك أوصف بهذه الصفات الحميدة التي من خلالها أطرد هذه الصفات المذمومة. كذلك أيضا من هذه الدروس أن الله الرزاق ذو القوة المتين، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن الله الرزاق ذو القوة المتين، يبقى اعرف يعني ما أفاض به عليك ربنا سبحانه وتعالى من ذلك الرزق. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبقى وفي السماء رزقكم وما توعدون، يبقى رزق الإنسان كده رزق محدد، زي ما احنا كده يعني تعلمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لما بيكون جنينا في بطن امه يصل 4 أشهر بينفخ فيه الروح، يؤمر ملك بكتابه 4 كلمات، منها بيكتب الاجل وبيكتب الرزق، وبالتالي لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. يبقى يعني مش مفيش حد هيموت الا وقد استوفى الرزق كاملا، يعني اللي مات ده لما ننظره كده يعني مفيش جرعة ماء قدرت له لم يحصل عليها، فيش لقمة حتى لو كانت صغيرة قدرت لهذا الإنسان ومات قبل أن يحصل عليها. ده يعني ما مات هذا الإنسان إلا بعدما استنفذ كل ما قدر له من طعام ومن شراب، يبقى استوفى تماما حقه في الماء وحقه في الطعام، يبقى لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها. يبقى ما كانش كده فاتت منه لقمة حتى لو كانت صغيرة كده من الطعام، لو استوفى حقه تماما في هذا الجانب. ما فيش انسان مات وتبقى له جرعة ولو كانت يسيرة جدا من الماء، قطرة يعني لم تتبقى له قطرة من الماء، ولكن مات بعدما استوفى ما قدر الله عز وجل له من ذلك الرزق. يبقى أنا على ذلك، يبقى دي أرزاق حددها ربنا سبحانه وتعالى. لو الإنسان عرف القضية دي هتجد إن ده علاج للحسد، علاج للحقد، وبالتالي أنا لا أنظر أبدا بعيني يعني إلى ما متع الله عز وجل به الناس، لا أنظر أبدا، قدر الرب سبحانه وتعالى وقدر علي. أنا بجتهد يعني أجتهد في المعايش، لكن لا أنظر يعني لا أنظر إلى أحد أعطاه الله عز وجل ما أعطاه من المال، ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق. ولو أنا أساسا أنظر أسأل الله من فضله، يعني عايز أتغنى أسأل الله من فضله سبحانه وتعالى، يعني تسأل رب سبحانه وتعالى من فضله، وبالتالي مع الفقر عبوديات في عبوديات، يعني مع الفقر لولا ذلك الفقر كان انقطع الإنسان عن الدعاء، لكن مع تضييق الحال أنا أواصل الدعاء. هتعلم بعد ذلك يعني أنه يا ليته قد شدد عليك في ذلك الأمر لما ترى من هذه الكرامة والحسنات. يبقى ده أنت بتدخر، يعني هذا الفقير الفقر أفضل من الغنى، يعني كما بوب الإمام البخاري رحمه الله وذكر أن الفضل أفضل من الغنى. نقول إزاي الفقر أفضل من الغنى؟ في عبوديات يعني كل إنسان لما يضيق عليه في المعايش تجد أنه يلجأ دوما إلى رب سبحانه وتعالى، تراه متضرعا إلى رب سبحانه وتعالى، داعيا رب سبحانه وتعالى يدفع عنه ذلك الكرب. مع الغنى ممكن الإنسان ينسى هذا الأمر، يعني ينسى هذا الأمر، وطلب الآخرة أفضل بكثير جدا من طلب الدنيا، طلب الآخرة أفضل من طلب الدنيا. فلذلك أنا مع الشدة حنجد أن الإنسان لجأ إلى رب سبحانه وتعالى، بيستمر في الدعاء، يستديم في الدعاء. ده الدعاء ده أنت عبودية لله سبحانه وتعالى، ما أدخلني إلى ذلك إلا الفقر، يعني ما أدخلني إلى ذلك إلا المرض، يعني إلا المرض. ندي كلها بتجعل الإنسان يصبر على مقدور الرب سبحانه وتعالى حتى لو كان في شدة، لكن انظر إلى المنن، في منن يعني في منن وفي منح من الرب سبحانه وتعالى، لكن هو دائما إحنا بنرى هذه الصورة قاتمة سوداء، لا انظر إلى ما خلف هذه الصورة. يبقى المرض ده مرض فعلا، احنا اسال الله من فضله اسال الله العافيه، لكن لما قدر علي ربي سبحانه وتعالى المرض هنجد مع المرض في عبوديات. انا هذه العبوديات ما كنت اتمم هذه العبوديه قبل ذلك، يعني ما كنت اتمم قبل ما يجي الازمه او الشده دي او هذا التضييق، يعني كان الانسان يعني كان يعني الدعاء قليل في حياتي قليل، لكن الدعاء الآن له موقع عظيم جدا في حياتي. إلا أدخلك إلى ذلك هذه الشدة، ففي منح، يعني لا تنظر دي محنة، هي محنة، لكن انظر إلى ما وراء هذه المحنة، منح ورحمات من رب سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان يدعو أظل يدعو ويدعو الرب سبحانه وتعالى، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا تخيل أن من المرض ده حققت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويسألك عبادي عني فإني قريب، وجيب دعوة الداعي إذا دعان. ده بيجعلنا نقوم في الثلث الأخير من الليل أدعو ربي سبحانه وتعالى، لعلمي أن ربي سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل. والله تعالى يقول لا أسأل عن عبادي غيري، أنا عبد من عباد الله، لا أسأل عن عبادي غيري. وأن ربي سبحانه وتعالى يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجب له، هل من سائل فأعطيه، لغاية طلوع الفجر. فيبقى دي عبودية، الحاجة هي اللي ألجأتني إلى ذلك، لولا الحاجة كان ممكن الإنسان يغط في نومه حتى الفجر. لكن يا ترى ما الذي أيقظك في هذه اللحظة؟ يعني الضيق الحال وعايز أدعو ربي، فده وقت فيه قبول الدعاء، يعني في وقت قبول الدعاء. فهنجد ان لولا ذلك يبقى ممكن يغط الانسان في نومه. فدي منح ورحمات من رب سبحانه وتعالى. فتنظرش لهذا الابتلاء ده، يعني ابتلاء يصاب بالخلال الانسان الياس، يصاب الانسان الياس او قنوط من رحمه الله، لا ابدا، ده فيها منح ورحمات. ستعلم ذلك الامر يعني يوم القيامه. لذلك أهل البلاء يتمنون يوم القيامة لو يعني كانوا يعني قرضوا بالمقاريد من الكرامة والثواب الجزيل الذي يراه يوم القيامة. يعني لما يرى الكرامة دي والثواب يتمنى لو كان شدد عليه أكثر من ذلك، لو شدد عليه أكثر من ذلك. فإحنا لما الصور دي بتدي الإنسان صورة للأمل والتفاؤل، وكيف أرى الأمور على حقيقتها، كيف أرى الأمور على حقيقتها. يبقى زي ما إنك أنت بترى إنسان كده البشرة كده سوداء، لكن يترى هل بداخل الإنسان ده أسود كبشرته؟ دي البشرة سوداء لكن تراه أتقى الناس لله سبحانه وتعالى، ترى أتقى الناس لله سبحانه وتعالى. يبقى البشرة كده يبقى سوداء، لكن يترى دي تنم على ما بداخله؟ لا أبدا، ده إنسان البشرة كده بيضاء، ولكن نجده كافرا بالله سبحانه وتعالى، منكرا لنعم الله سبحانه وتعالى. لكن ده بشرة سوداء، ولكن تجد ما بداخل قلب هذا إيمان تقوى لله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يبقى كذلك أيضا ما تنظرش بقى لهذا الأمر بصورة قتيمة، انظر إلى ما وراء هذا الأمر، ما وراء هذا الأمر. وما أدخلني إلى الدعاء إلا ذلك المرض، وما أدخلني إلى الدعاء إلا ذلك الفقر، وما أدخلني إلى ذلك الدعاء إلا ما أصبنا به من تضييق أو بلاء أو ابتلاءات. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بس مش بيفهم الكلام ده إلا المؤمن، يعني المؤمن بيقرأ هذه الرسالات، لكن غير المؤمن قد لا يقرأ، بتمر عليه المحنة لكن هو لم يقرأ الرسالة، لم يقرأ. لكن حتجد أن المؤمن قارئ للرسالات، قارئ جيدا جدا الرسالات، ويعلم كيف يتعامل مع تلك الرسالات. أيضا من هذه الدروس المستفادة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. أيضا اتقوا الله وذروا ما بقي ربا إن كنتم مؤمنين، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يبقى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس المستفادة من هذه الآيات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.